C'est mal. Il y a un gros truc. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم شوف الحديث الحديث باقي في الشرح كامل الشرح قرأنا الشرح كاملا أحسن قرأنا الشرح كاملا الحديثين أحسن عليكم تخرج الحديث قال أحسن عليكم حديث نعم. صحيح إذا من قتل في عمياء يكون خطأ يكون قتل خطأ وليس فيه قصاص عقله عقل الخطأ إنما يكون ليش القصاص في قتل العبد وعلى صحيح الحديث القصاص في قتل العمد أما من قتله في عمية في رمي بالحجارة أو بالسياط أو ضرب بالعصا فإن هذا تدفع عنه الدية ولا يقتص وليس فيه قصاص وفيه الوعيد على من حال دونه وأن من حال دونه ودون القصاص أو الدية فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه لعنة الله وغضبه لا يقبل صرف ولا عدل ذكر الخطابي أن في من تلزمه الدية من الذي تلزمه الدية قال مالك على الذين نزعوهم قال أحمد يثوى على عواقب الآخرين إلا أن تدرجهم بعينه قال الشافعي قسامة قال أبو حنيفة على عاقلة القبيلة التي يوجد فيهم الأقبل على المتقاتلين فيما بينهم على عاقلة المتقاتلين والمترامين لأن قتل الخطأ تكون على العاقلة فهؤلاء الذين اقتتلوا ووجد بينهم قتيل تكون العاقلة على إيش؟ الدية على عاقلتهم توزع بينهم كما سمعتم مختلفين مالك يرى أنها على الذين نزعوهم وأحمد يقول على عواقل الآخرين الشافعي رحمه قسامة وحنيفة على عقيدة القبيلة. طيب هؤلاء المتقاتلين يوجد بينهم كلهم اشتركوا في القتل، فتكون على عقيلتهم. يشهد له شيخنا بقوله في الحديث وعقله عقل الخطأ. نعم هذا صريح في عقل، لكن على من تكون الكلام على من تكون عقل وعقل خطأ، هذا متفق عليه أنه ما في قصاص، لكن على من تكون الدية هذا هو محل الخلاف. بعضهم كما سمعت قيل المالكي يقول على الذين نزعوهم، وأحمد يقول على عواقل الآخرين، والشافعي يقول قسامة، وأبو حنيفة يقول على عقيلة القبيلة التي وجد بينهم فيهم. هؤلاء المقاتلين إذا عرفوا، وإن لم يعرفوا تكون إيش؟ على عقيلة القبيلة التي وجد فيهم كما قال أبو حنيفة. فإن عرف المتقاتلون تكون على عاقلة هؤلاء المتقاتلين. نعم بعد أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قوله من قتل في عمية، قال أحمد بن حنبل هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه. قال إسحاق هذا في تجارح القوم بعضهم بعضا. قال إسحاق هذا في تجارح القوم بعضهم بعضا، وكان أصله من التعمية وهو التلبيس، والمعنى أن يعمى أمر القتيل فلا يدرى من قتله. لو يعرف من قتله تكون الدية على عقيلته. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال قوله فهو خطأ، اتفقوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه إلا إذا كانت بينة، لكن اختلفوا في كيفية الخطأ وحكمه. وعند الشافعي حكمه حكم القسامة إذا ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا دية. قوله وعقله عقل الخطأ، أي تحمله العاقلة كما تحمل دية قتل خطأ، وهذا عند الشافعي في الدية التي ثبتت بالقسامة، وأن هذا عنده لوث، لأن الظاهر وأن هذا عنده لوث، لأن الظاهر أن القبيلتين إذا وقع بينهما الشيطان أن القبيلتين إذا وقع بينهما الشيطان وتراموا بالحجارة أو السلاح أن أهل كل قبيلة لا يقتلون بعضهم فيكون لوثا. قال ابن حزم في المحلى هذا الحديث صحيح، وبه أقول فإن فيه أن من قتل في عمية أو عمية فهو خطأ، عقله عقل خطأ، وهذا قتل لا يعرف قاتله فليس فيه إلا الدية، وديته دية قتل الخطأ. قال وهذا خلاف قول الشافعي والحنفي، فإنهم يغلظون فيه الدية في الإبل فإنهم يغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ في الإبل. نعم طيب بعد باب الدية. باب الدية كم هي؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، وعشر بني لبون ذكر. أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، وعشر بني لبون ذكر. 30 بنت مخاض ثلاثة من بنت لبون. طيب قال المنذري وأخرجه ابن سعيد بن وجاه وقد ذكر كما على ابن شعيب بن أبيان جده. إيش قال عليه؟ قال ضعيف سليمان بن موسى وهو القرشي الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق. قال البخاري عنده مناكير. وقال أبو أحمد بن عدي سليمان بن موسى. قال البخاري عنده مناكير. وقال أبو أحمد بن عدي روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره. وقال النسائي عن هذا الحديث حديث منكر. وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد. وقال الخطابي لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار لم يضم إليه ما يؤكده. السند الأول محسن الرحيم عن محمد راشد، والثاني هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. لكن مدار على محمد بن راشد. ها نعم. قال أخبرني محمد بن راشد. نعم حسن. قال إيش هذا الكلام؟ قال ضعيف سليمان بن موسى وهو القرشي الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق. قال البخاري عنده مناكير. وقال أبو أحمد بن عدي روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره. وقال النسائي عن هذا الحديث حديث منكر. وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد. وقال الخطابي لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار لم يضم إليه ما يؤكده. قلنا وقد تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد لكنه مدلس. وقال فيه وذكر عمرو بن شعيب. وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي في جامع التحصيل إذا قال ابن إسحاق وذكر فلم يسمعه. قلنا ولا يبعد أن يكون ابن إسحاق إنما أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه، فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن سليمان بن موسى. وقد أعله النسائي أيضا بمحمد بن راشد، وكذلك أعله به الدار قطني في السنن والبيهقي في معرفة السنن والآثار. وقد أعله النسائي أيضا بمحمد بن راشد، وكذلك أعله به الدار قطني في السنن والبيهقي في معرفة السنن والآثار. ومحمد بن راشد هذا هو المكحولي، والصحيح أنه ثقة، وإنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير كما قال الساجي، فتبقى العلة فيه تفرد سليمان بن موسى به. قال وهذا الحديث جزء من حديث مطول سيأتي بتمامه عند المصنف. وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن راشد بهذا الإسناد، وعندهما زيادة في بيان الدية من غير الإبل وستأتي منفصلة. قال وهو في مسند أحمد، وكنا قد حسنا الحديث فيه فيستدرك من هنا. ثم نقل كلام الخطابي. أحسن الله إليكم. قال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل خمس بنات مخاض، وخمس بنو مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال مالك والشافعي خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد، ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عن عبد الله خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض. وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع، وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهوية، إلا أنهم قالوا 25 جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، يعني هذا الحديث فيه أن 300 مخاض، 300 لبون، 30 حقة، هذه 90، 10 300 بني لبون. طيب، كلام الشارف باب الدية كم هي؟ أحسن الله عليكم. الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو مصدر الدية مصدر ودى ودى القاتل المقتول ودى دية. نعم، ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. نعم، ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر. واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وشبه عمد. وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فجعلوا في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد الدية مغلظة. ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب. قال في الهداية: العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب. وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح. وقال أبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي رحمه الله: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد. وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل بما غالبا، بما لا يقتل به غالبا. هذا عند الحنابلة، العمد ما تعمد القتل بشيء يقتل. وشبه العمد تعمد الفعل لكن لا يريد القتل ولا بشيء يقتل في العادة. والخطأ هو الذي لا يقصد القتل. نعم، أحسن الله إليكم. نقرأ ما بعده. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي. وأما حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية ابن الأعرابي وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، ذكره المزي في الأطراف. قوله: قضى أن من قتل خطأ إلى آخره. قال الخطابي في المعالم: لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء. قوله: 30 بنت مخاض، وهي التي طعنت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى. بنت لبون، وهي التي طعنت في الثالثة، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن. حقة، وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب، ثم ذكر قول الخطابي وسكت عنه. طيب، هذه اللي بعده. صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الدية كم هي؟ قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم. 800 دينار. 800 دينار أو 8,000 درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. شكرا تخليجه. قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان، وهو أبو بحر البكراوي، وقد تابعه على بعض الحديث قتادة بن دعامة عند الدارقطني، لكن في الإسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جدا. لكن في الإسناد إليه، أي إلى قتادة، العباس بن الفضل ضعيف الحديث جدا، وعمر بن عامر السلمي البصري ضعيف أيضا، فلا يعتد بهذه المتابعة. طيب، قول الشارع: قول قيمة الدية هي قيمة الإبل. شكرا الشارع. قال رحمه الله في الشرح في عون المعبود: قيمة الدية أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية. قال: النصف بالنصب على أنه خبر كان. قول حتى استخلف عمر، بعد السطرين: حتى استخلف عمر بصيغة المجهول، أي جعل خليفة، فقام أي عمر ألا بالتخفيف للتنبيه. قد غلت من الغلاء، وهو ارتفاع الثمن، أي ازدادت قيمتها. قال: أي جده، ففرضها أي قدر الدية، وعلى أهل الورق بكسر الرأي ويسكن، أي أهل الفضة 12,000، أي من الدراهم، وعلى أهل الشاء بالهمز في آخره اسم جنس 2,000 شاة بالتاء لواحدة من الجنس. وعلى أهل الحلل. وعلى أهل الحلل بضم ففتح جمع حلة، وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب. وقيل الحلل برود اليمن، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. قال: أي جده. طيب بعده. قال الطيبي: قال الطيبي يعني لما كانت قيمة دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8,000 درهم مثلا، وقيمة دية أهل الذمة نصفها 4,000 درهم، فلما رفع عمر دية المسلم إلى 12,000، وقرر دية الذمي على ما كان عليه من 4,000 درهم، صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقا، ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا. انتهى. وقال الخطابي: إن وإنما قومها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب 800 دينار، ومن الورق 8,000 درهم، فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر، وعزت الإبل في زمانه، فبلغ بقيمتها من الذهب 1,000 دينار ومن الورق 12,000. وعلى هذا بنى الشافعي وأصدق. ومن الورق 12,000. وعلى هذا بنى الشافعي وأصل قوله في دية العمد، فأوجب فيه الإبل، وإن كان لا يصار إلى النقود إلا عند عواز الإبل، فإذا أعوزت كانت فيها قيمتها ما بلغت. ولم تعتبر فيها قيمة عمر التي قومها في زمانه، لأن كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وهذا على قوله الجديد. وقال في قوله القديم بقيمة عمر رضي الله عنه وهو 12,000 أو 1,000 دينار، وقد روي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الورق انتهى، والحديث سكت عنه المنذري. طيب، يعني حديثك شكرا خلاص شعيب عليه حديث. قال إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان وهو أبو بحر البكراوي، وقد تابعه على بعض الحديث قتادة بن الدعامة عند الدارقطني، لكن في الإسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جدا. يعني عد على الحديث الصحيح الاستاذ. تكلم على كلام عمر لما استخلف، ما تكلم على انفراده. قال وأخرجه الدارقطني دون ذكر اجتهاد عمر في دية أهل الذهب والبقر والشاء والحلل من طريق العباس بن الفضل. طيب، هذا اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق أنه قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. قال هذه التخريجة قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عن ثم إنه اختلف عنه في وصله وإرساله فقد أرسله عنه حماد وهو ابن سلمة كما في رواية المصنف هذه وعبد الرحيم بن سليمان ووصله عنه أبو تميلة وهو يحيى بن واضح كما في الرواية التالية فجعله من مسند جابر. هذا ما صح، ما يعتمد عليه. قال الشارح والحديث استدل به من قال إن الدية من الإبل 100 ومن البقر 200 ومن الشاة 2,000 ومن الحلل 200 كل حلة إزار ورذان وقميص وسراويل، وفيه رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدم سرائي كذا في الأصل. هذا لو صح يعني. طيب الحديث اللي بعده قال وهذا منقطع لأن فيه من حدث عن عطاء فهو مجهول، عن عطاء بن أبي رباح منقطع الحديث. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكر، وهو قول عبد الله. طيب تخريجه. قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة

وأما تعليله بما ذكر فضعيف، فإنه قد روي من وجوه متعددة عن ابن مسعود: إذا جمع بعضها إلى بعض قوي مجموعها على دفع العلة التي علل بها. وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال: إذا قلت قال عبد الله فهو ما حدثني به جماعة عنه، وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي سميت. وأبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من ذلك من العلم ما ليس عند غيره. وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة، فيعد إسقاطه تدليسا للحديث. وبعد ففي المسألة مذهبان آخران، أحدهما أن 25 بنت مخاض أنها 25 بنت مخاض أنها 25 بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، أربعة. حكاه الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. الثاني أنها 30 حقة، و30 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون ذكر. رواه البيهقي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت. وكل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، حديث اللي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عباس. طيب، تخريجه. قال صحيح مرسلا، قال الشيخ شعيب: صحيح مرسلا، وهذا إسناد فيه محمد بن مسلم وهو الطائفي، وهو صدوق حسن الحديث، إلا أنه يخطئ أحيانا، وقد انفرد بوصله وخالفه من هو أوثق منه فرواه مرسلا كما سيأتي. مرسلا عن ابن عباس؟ نعم، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما عن النبي صلى الله عليه وسلم، مساء عن الكريم، لم يكن ابن عباس. قال أبو حاتم رحمه الله: كما في علل الحديث لابنه المرسل أصح، وكذلك قال النسائي في الكبرى، والصواب رساله. طيب، كلام الشارع. قال حاسم أن الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة مرسلة فإنه ذكر ابن عباس، فالهدي على الدية من الفضة 12,000 درهم. قال الخطابي: قال الخطابي: قال مالك وأحمد وإسحاق: إن الدية إذا كانت نقدا فمن الذهب 1,000 دينار، ومن الورق 12,000. وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة بن الزبير، وعند أبي حنيفة: من الذهب 1,000 دينار، ومن الدراهم 10,000. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن ابن شبرمة. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا، وأرسله النسائي وابن ماجة مرفوعا. وقال الترمذي: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. هذا آخر كلامه. ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي، وقد أخرج له البخاري في المتابعة ومسلم في الاستشهاد. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وضعفه الإمام أحمد بن حنبل. وذكر أبو داود أن ابن عيينة لم يذكر ابن عباس. وذكر الترمذي أنه لا يعلم أحدا ذكر ابن عباس في هذا الحديث غير محمد بن مسلم. وقد أخرج النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة وقال فيه سمعناه مرة يقول عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون وقال فيه عن ابن عباس. وقال الدارقطني قال ابن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البيهقي من حديث الطائفي موصولا، وقال ورواه أيضا سفيان عن عمرو بن دينار موصولا. ومحمد بن ميمون هذا هو أبو عبد الله المكي الخياط، روى عن ابن عيينة وغيره. قال النسائي صالح. وقال أبو حاتم الرازي كان أميا مغفلا، ذكر لي أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثا باطلا، وما أبعد أن يكون وضع للشيخ، فإنه كان أميا. انتهى كلام المنذري. حسن الحديث يعني هو موصولا موقوفا على صح. سيأتي في الثياثة كتاب الحديث ما فيها لا تصح. طيب نقف على ديات الخطأ. الشيخ في تعليق لابن رسلان قال وهذا محمول عند في شرح ابن رسلان على ايش؟ على الحديث السابق، على هذا الحديث. قال وهذا محمول عند الشافعي على ما إذا عدمت الإبل حسا. على ما؟ قال وهذا محمول عند الشافعي على ما إذا عدمت الإبل حسا، بأن لم يوجد في الموضع الذي وجبت فيه، أو شرعا بأن زادت على ثمن مثلها، والمراد بالإثني عشر ألفا من غالب نقد البلد، كما صرح به الرافعي في كتاب البيع حيث قال وتقويم المتلفات يكون بغالب نقد البلد. وقضية كلام أصحابنا أنه لا يعدل إلى النقد مع وجود الإبل وهو المشهور. وعن أبي الطيب بن سلمة أن القديم يتخير بين المئة والنقد، حكاه الضمري في شرح الكفاية عن القديم. طيب سيأتي في أسنان جميع نقف على هذا. بارك الله وفق الله جميع طاعته وصلاة سلامة إن شاء الله. الثلاثاء القادم إن شاء الله صباح قدم ما في درس. سبحانه الله.